على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين قبري ومنبري روضة من الرجل، حديث معروف. يعني أنتم حكمتم إلا والله سبحانه وتعالى أعلم على هذه الرواية إلى ما وهم يشهدون من أحدهم ما بين قبري رواية قبري، لأنه في الرواية المشهورة أعلمه حديث عبد الله بن زيد المازن ما بين بيتي. يعني ما يمكن الجمع بين الروايتين، يعني أن تكون أحد أن تكون الرواية الأولى رواية بيتي قبري مفسر رواية بيتي بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم كبر في بيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ولعله لذلك قلت الرواية المعروفة. نعم جزاك الله خير يا شيخ. نعم بس تعني ما تقول ولا جاءتك العقل القاطر إن شاء الله. بارك الله فيك. يا أخي هذا الكلام يمكن أن يقال وينبغي أن يقال حينما تتقابل الروايات في الصحة، أما حينما تكون رواية البيت في الصحيحين وتكون رواية القبر لغيرهما أولا، ثم تكون أكثر الروايات التي جاءت صريحة بلفظ القبر هي ضعيفة وواهية، فهي لا في مجال أن يقال نحو هذا الذي ذكرته آنفا.